يقول: التشهد الأوسط، التشهد الأوسط هل هو فرض أم سنة؟ الجواب بارك الله فيك أن التشهد الأوسط فرض باتفاق أهل العلم، ولكن هم اختلفوا هل هو ركن أم واجب فقط. فبعض أهل العلم ذهب إلى أن التشهد الأوسط ركن من أركان الصلاة كسائر الأركان، ومنهم من قال إنه واجب فقط وليس ركنا. والنتيجة لهذا الخلاف هو في مسألة هل يجبره سجود السهو عند من يرى أن سجود السهو لا يجبر الأركان أم لا. فالذي يرى أن سجود السهو لا يجبر الأركان يقول إن هذا واجب وسجود السهو يجبر الواجب، وأما إذا قيل بأنه ركن فهذا لا يجبره سجود السهو عند هؤلاء. وأما الذين قالوا بأنه ركن فقد ذهبوا إلى أن سجود السهو يجبر الركن. فالحمد لله، المقصود أن المسلم إذا ترك التشهد الأوسط نسيانا فإنه يسجد للسهو ويكفيه ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.